اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم ولا الضالين.